لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا مع الخواطر الإيمانية، والخاطرة 63 وهي بعنوان الاستئناس بالناس من علامات الإفلاس. من كان فاضلا في نفسه فهو إذا خلا أنس بالله عز وجل وسعد بالله عز وجل. أما كل إنسان لا يأنس إلا بالناس، لا يأنس بالله عز وجل، فهذا من علامات الإفلاس. قيل لبعضهم: ألا تستوحش وحدك؟ قال: كيف ذلك وهو يقول أنا جليس من ذكرني؟ وقال بعضهم: اعتزال العامة مروءة تامة، اعتزال العامة مروءة تامة. يقول ابن القيم رحمه الله: من فقد أنسه بين الناس وجده في الوحدة فهو صادق ضعيف. الإنسان أما بيكون خالي بيأنس بالله عز وجل، ولكن لا يأنس في الناس. ومن وجده بين الناس وفقده في الخلوة فهو معلول، يأنس بين الناس و يعني في الخلوة يفقد الأنس. ومن فقده بين الناس وفي الخلوة فهو ميت مطرود. ومن وجده في الخلوة وفي الناس فهو المحب الصادق القوي في حاله. ومن كان فتحه في الخلوة لم يكن له مزيده إلا منها. ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم. ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله عز وجل حيث أقامه وفي أي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس. فهو أكمل الأحوال إنسان يأنس بالله عز وجل سواء كان في الخلوة أو مع الناس. من كان فتحه في شيء فزيادته منه. يقول: فأشرف الأحوال ألا تتخذ لنفسك حالة سوى ما يختاره لك ويقيمك فيه، فكن مع مراده منك ولا تكن مع مرادك منه. قال بعضهم: غرس الخلوة يثمر الأنس. وقال بعضهم: عزلة الجاهل فساد، وأما عزلة العالم فمعها غذاؤها وسخاؤها. إذا اعتزل الجاهل كان فريسة للشيطان. استأذن رجل أحد العلماء في العزلة فقال له: تفقه واعتزل، تفقه واعتزل، إنه لو اعتزل هو جاهل فقد يعني يقع فريسة للشيطان. طبعا الضابط النافع في العزلة في الأزمنة التي نحن نعيش فيها الآن إن الناس يطيعون ويعصون، فيخالط الناس في الطاعة، في درس العلم، في صلاة الجماعة، في تشييع الجنائز، في عيادة المرضى. وإذا كانوا في المعصية فيخالفهم أو يترك يعني مخالطتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان تكون الغنم فيه خير مال المسلم، يتبع بها شغف الجبال أو سعف الجبال في مواقع الخطر، يفر بدينه من الفتن. أن يأتي زمان، وطبعا أظن هذا الزمان لم يأتي بعد، أن الإنسان يعني يكون أفضل مال عنده غنم يعتزل بها في يتبع مواقع الخطر في شغف الجبال. الخاطرة 64 وهي بعنوان الابتلاء ضيف قراء الصبر. القراء ما يقدم للضيف، ويقصد ان الايه ان الاصل انك في عافيه. يعني الواحد لو تدبر يعني حياته كلها لو جمع اوقات المرض من طول حياته مش هتيجي شهر مثلا شهرين، نسال الله العافيه. وايضا لو كان ابتلي بالسجن او شاف فترات السجن اتسجنها، لو جمعهم على بعض هيلاقي اكثر عمره في عافيه في ماله وفي بدنه. وذاك يقول لابتلاء ضيف قراه الصبر نوع مش على طول انت مبتلى, يعني انت الاصل فيك انك ايه معافى. فالانسان دائما يتفكر يعني العافيه, ويتفكر انه دائما فيه عافيه ودائما عاقبه الصبر يعني الى خير. فهذا ايوب يعني عليه السلام لما صبر مدحه الله جل وقال نعم العبد انه اواب, وكان عاقبه الصبر ان الله جل عافاه يعني في بدنه وفي اهله. وكذلك يعني يوسف عليه السلام صبر على الرق وعلى ما ألقي في غيبة الجب والفتن في بيت امرأة العزيز والسجن بضع سنين, ثم خرج بعد ذلك على خزان الأرض, وقيل كان هو الملك يعني بعد أن مات الملك. وهذا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم مع ما أوذي به يعني في مكة, وضع على ظهره سل الجزور وخنقه, يعني بعضهم خنقا يعني شديدا. فبعد ذلك يعني أخر الله عز وجل عينه ولم يفارق الدنيا حتى جاء نصر الله الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا. من أخبار السلف ما يدعو إلى الصبر, فهذا هشام بن عروة بيروي عن أبيه أنه وقعت الأكلة في رجليه, وقعت قرحة في رجله, فقيل له ألا ندعو لك طبيبا؟ قال إن شئت. فجاء الطبيب فقال أسقيك شرابا يزول فيه عقلك, يعني زي البنج يعني. فقال امض لشأنك, ما ظننت أن خلقا يشرب شرابا ويزول فيه عقله حتى لا يعرف ربه. قال فوضع المنشار على ركبته اليسرى ونحن حوله فما سمعنا له حسا, فلما قطعها جعل يقول لئن أخذت لقد أبقيت, ولئن ابتليت لقد عافيت, وما ترك حزبه من القراءة تلك الليلة. وأيضا يقال أنه مات له ابن في الإسطبل, يعني ضربه يعني فرس فقتله. فقال اللهم كان لي 7 من الولد وأبقيت لي 6 وأخذت واحدا, وكان لي 4 أعضاء أخذت واحدا وتركت لي 3. فالإنسان دائما يتذكر يعني العافية التي هو فيها, ما ينظرش ان البلاء هو كأنه ذهب منه كل شيء. روى ابن المبارك في الزهد عن شهر بن حوشب قال حدثني عبد الرحمن بن غنم من حديث الحارث بن عميرة قال أخذ بيده الحارث بن عميرة قال أخذ بيده معاذ بن جبل فأرسله إلى أبي عبيدة في الطاعون, طاعون عمواس كان أصيب في معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح, فسأله كيف هو وقد طعن أصيب بالطاعون. فأراه أبو عبيدة طعنة خرجت في كفه, يعني ورم يعني في كفه, فتكاثر شأنها في نفس الحارث وفرق منها, يعني خاف وأشفق عليه حين رآها. فأقسم أبو عبيدة بالله ما يحب أن له مكانها حمر النعم, هي الإبل الحمراء هي أنفس الأموال عند العرب. وده مقام الرضا, يعني أن الإنسان إيه فرق بين الرضا والصبر, أن الرضا يعني لا يتمنى زوال الألم يعني طمعا في الإيه في الثواب, والصبر يعني يتمنى زوال الألم أو لو عرض عليه زوال يعني البلاء لا قبل. زي سعد بن أبي وقاص يعني أصيب ببصره في آخر عمره وكان مجاب الدعوة, فقال له ألا دعوت لبصرك؟ فقال قضاء الله أحب إلي من بصري, ألما أرضى بقضاء الله أحب من أن يرجع إلي يعني بصري. فده مقام الرضا, والصحابة هم أولى الناس بكل فضيلة. الخاطرة 65 قيل لبعض العباد إلى كم تتعب نفسك؟ فقال راحتها أريد, من ترك الراحة من طلب الراحة ترك الراحة. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله, لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. قال ابن الجوزي فالصبر الصبر أيها الطالب للفضائل, فإن الراحة بالهوى أو بالبطالة تذهب ويبقى الأسى. قال الشافعي نفس ما هو إلا صبر أيام, كأن مدتها أضغاث أحلام. يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة وخل عنها, فإن العيش قدام, العيش الآخرة. ثم أيها العالم الفقير, أيسرك ملك سلطان من سلاطين الدنيا وأن ما تعلمه من العلم لا تعلمه؟ كلا ما أظن بالمتيقظ أن يؤثر هذا. يعني أن العز بالإيه بالسلطان يعني بالعلم أفضل من السلطان في الدنيا. يعني لما دخل ابن مبارك محدث خراسان يعني دخل بغداد فقالت أم ولد لهارون الرشيد، أم الولد هي الأم التي يطأها السيد فتلد له، يقال لها أم ولد لما بيموت السيد بتعتق. فقالت من هذا؟ قالوا عبد الله المبارك محدث خراسان. فقالت هذا الملك لا ملك هارون، فالملك الحقيقي هو يعني ما فيه يعني أهل علم. يقول ثم أنت إذا وقع لك خاطر مستحسن أو معنى عجيب تجد لذة لا يجدها ملتذ باللذات الحسية. لذلك يقول من نعيم يعني أهل العلم في الجنة أنهم يتشاورون في المسائل العلمية ويقفون على الحق الذي يعني كانوا مختلفين فيه في الدنيا، وتكون هذه يعني لذة خاصة بأهل العلم. يقول فاهرب وفقك الله قبل الحبس، وافسخ عقد الهوى على الغبن الفاحش، واعلم أن الفضائل لا تنال بالهوينة، وأن يسير التفريط يشين وجه المحاسن، فالبدار البدار ونفس النفس يتردد، وملك الموت غائب ما قدم بعد، وانهض بعزيمة عازم، وارفض في هذه العزيمة الدنيا وأربابها، فبارك الله لأهل الدنيا في دنياهم، فنحن الأغنياء وهم الفقراء. هو بيقارن من أهل العلم وأهل الدنيا، أهل المال والجاه. قال إبراهيم بن أدهم لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعمة لجالدون عليها بالسيوف. يقول فأبناء الدنيا أحدهم لا يكاد يأكل لقمة إلا حراما أو شبه، ونحن نأكل ما ظاهر الشرع يشهد له بالإباحة، ولا نخاف من عدو، ولا ولايتنا تقبل عزل. مش هو أمير مثلا أو وزير يعني ممكن أن يعزل. والعز في الدنيا لنا لا لهم، وإقبال الخلق علينا، وفي الآخرة بيننا وبينهم تفاوت إن شاء الله تعالى. فإن لفت أرباب الدنيا أعناقهم يعلمون قدر مزيتنا، وإنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنها أيام قلائل أيقظنا الله من رقدة الغافلين، ورزقنا فكر المتيقظين، ووفقنا للعمل بمقتضى العلم والعقل، إنه قريب مجيب. آمين. الخاطرة 63، حكي أن بعض العلماء كتب على باب بيته إنه لن ينتفع بحكمتنا إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها، فمن كان كذلك فليدخل وإلا فليرجع حتى يكون بهذه الصفة. يعني كما يقول من عرف نفسه عرف ربه، يعني عرف نفسه بالجهل وبالذنب وبالعيب وبالنقص يعرف ربه بالعلم وبالقدرة وبالغنى. قال ابن القيم ملخصه: لا ينتفع بنعمة الله بالإيمان والعلم إلا من عرف نفسه وقف بها عند قدرها، ولم يتجاوز إلى ما ليس له، ولم يتعد طوره، ولم يقل هذا لي، ويتيقن أنه لله ومن الله وبالله. يعني خارون لما قال إنما أتيت على علم عندي بمهارته وذكائه، وكما قلنا في خاطرة سابقة إن الرزق ده ملوش دعوة بالذكاء ولا بالخبرة. تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضان تأكله الكلاب. الإنسان ممكن يكون يعني أغبى الناس وأغنى الناس، ممكن يكون واحد أذكى الناس وأفقر الناس. يقول فهو المان به ابتداء وإدامة بلا سبب من العبد ولا استحقاق منه، فتدله نعم الله عليه وتكسره كسرة ما لا يرى لنفسه ولا فيها خيرا البتة، وأن الخير الذي وصل إليه فهو لله وبه ومنه، فتحدث له النعم دلا وانكسارا عجيبا لا يعبر عنه، فكلما جدد له نعمة ازداد له ذلا وانكسارا وخشوعا ومحبة وخوفا ورجاء. وهذا نتيجة علمين شريفين: علمه بربه وكماله وبره وغناه وجوده وإحسانه ورحمته، وأن الخير كله في يديه وهو ملكه، يؤتي منه من يشاء ويمنع منه من يشاء، وله الحمد على هذا، وهذا أكمل الحمد وأتمه. وعلمه بنفسه، يعني علمه بربه يعرف ربه عز وجل ويعلم نفسه وجهله يعني فقره وحاجته. وعلمه بنفسه ووقوفه عند حدها وخضرها ونقصها وظلمها وجهلها، وأنها لا خير فيها البتة، ولا لها ولا بها ولا منها، وأنها ليس لها من ذاتها إلا العدم. فإذا صار هذان العلمان صبغة لها لا صبغة على لسانها، علمت حينئذ أن الحمد كله لله، والأمر له، والخير له في يديه، وأنه المستحق للحمد والثناء دونها. الخاطرة 67، وهي بعنوان قال شيبان الراعي لسفيان الثوري: عد منع الله إياك عطاء منه، فإنه لم يمنعك بخلا إنما منعك لطفا. يعني إنسان مثلا ممكن يقول يا رب اديني 1,000,000 جنيه، ما قالوش 1,000,000 جنيه، مش معنى كده أن ربنا عز وجل يعني لم يعطي هذا المال بخلا. ليه؟ لأن الله عز وجل غني كريم، ولأن عطاءه كلام يقول شيء يكون فيكون، ولأن الله عز وجل يعطي ولا ينقص ما عند الله عز وجل، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولو أن الخلق جميعا سألوا الله عز وجل كل حوائجهم ومطالبهم لا ينقص هذا ما عند الله عز وجل إلا كما ينقص المخيط، يعني الإبرة إذا أدخل البحر، والإبرة لا تنقص من البحر شيئا. فالله عز وجل إذا منعك فهذا عطاء من الله، يعني الله عز وجل يعني أراد أن يحفظ يعني عليك دينك مثلا، لو لعلك لو معك 1,000,000 جنيه سوف يعني تنحرف وسوف تبعد عن الله عز وجل. فالله عز وجل غني كريم، وعطاء لعباده لا ينقص مما عنده. فالله عز وجل يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه لطفا به، كما أنه عز وجل قد يفتح على من يبغضه أبواب الرزق استدراجا، كما قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا يوم بيوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الفقر أخشى عليكم. قال عبد الرحيم بن عوف: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر، فسبحان من منعه عطاء وعطاؤه منع. والله تعالى لا يبتلي العبد بالخوف يعني كله أو الجوع كله، ولكنه عز وجل من لطفه بهم يبتليهم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، كما قال تعالى: ونبلونكم بشيء من الخوف، مش بكل الخوف ولا بكل الجوع، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.